بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النووي رحمه الله: باب في اليقين والتوكل. مشيق لباري يقين ولباري توكل. يقين لا صفات علمه ولا علمه آسايج برسرة، ويقينش علمي يقين ما انهي، عيني يقين ما انهي، حقي يقين ما انهي. يقين يعني ظل نهائي، يعني او باريزانست او باري علم انسان او باريزانسي باشتيك هبه ولي تواو ظل نهائي او قشتو ترادي رادي يقين، يعني برتي لو زانستيك هيج قرد وخوشيكي تيدانية هيج قمانيكي تيدانية. توكلش يعني بيش بستن بخوة تبارك وتعالى، أو تري وكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته إلى فلان. إيش كم سفار بفلان كس، إيش كم سفار بفلان كس، أو بريتلا أو بريتلا التوكل. بلان بلي ركاتي ألين توكل بريتي لا بش بسن بخواي برودغال تبارك وتعالى لغل قرتنا بري هو كار الشرعي كان يصدق اعتماد القلب على الله ضل بالراس تي بش بخواي بس اعتماد كاتسرخوا مع الأخذ بالأسباب لغل أوي سواء كان يش بقري تبر أو كاتبي أو تري في أو تري توكل. لأصل الزبان شاء بريتيلا إظهار العجز عن أمر ما، بريتيلا دربريني بيد صلاتي لا أنجام دانو بردنسري كاريك، أو بريتيلا التوكل. طبعا زانايان وأرباب القلوب وأهلي إخوة خلافه يزور يعني لباري أو توكل شيء وحقيقتي توكل شيء. هني كان فرمون هيج كسي بينا وتري متوكلة تاوكو ترسي غير خوالة ضلي نمينت ترسي غير خوالة ضلي نما أو ساعتواني وكسا وصف كي كبلي توكلي هيا. وهروها متماني الطواوي هبيا كالروزي لا إخوة قرنتي وزمانة كلاوة روزي أو لا إخوة جرنتي كراو زمانة كراو. هني كتير فرمون التوكل هو الثقة بالله، يعني توكل بريتي لوي مثماني تعود بخواها تبارك وتعالى، والإيقان بأن قضاءه نافذ، وهلوها يقين ذهبي وضل نيابي أو قزا وقدراني إخوة كردويانا جاب جيبيو أروات السار. وشويني توكلش للضلايا يعني بلاشا اشتغنيا للاشا والله او توكل الا ما قال اللهم اساركاني شوينا واركاني اطواني بلي او توكل وكو شوينا وارو اساركاني. اما يا بابا ان شاوكا كي للضلايا هرشي بيني للاشا او كي هلقوا الله رشا اجينا ليه وهلدي لا لا قد الله وهلدي. فرمي قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، كاتك إيمان داران حزبكان يعني بيني كنزيك هزار دوصد جناور بون ورداوك زور قورب وتنات برودغار. فرمي: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون فهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدة. و فالرجال ما يتفرن ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. كاتك إيمان داران حزب كان ينبيني يعني أوهم عشيرة خيل عرب دشتكي وهاوشي وكان ين همو يدسي أنت يكال كرد وبولنا وبردني مدينة ورشك يشكردني. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله أما أويك أخواب ليني بأيما دابو يعني لأنه صرد لسر كوتن لإبتلاء تاقي كرنوا. وصدق الله ورسوله بليني خواب في أمركشي بليني كي رزقو يعني ودرويت يدا درويت يدانية. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. محل شاهد يا محل شاهد بريتيلا وصدق الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله أو نتوه كل أن بخوا قائمة بيانا من خلق إلا دورتنا كوب نتوه هير شيء نسرتان أبلو قدراون الله من بس تبارك وتعالى. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما أمهم هرش وقرش أبلو قيا هي شيء زيادة نكر جقالة شيء نبي جقالة بروا وجقالة تسليمون يعني أو نيتر بروا ينزيادة أو نيتر تسليمون بل غير سوري إيمان زيادة كا أفرمي أو نيتر تسليم إخواب تبارك وتعالى بعكس أو إيكا لاوازة أو نيتر لاوازة بي أو يبهيز بي أو نيتر بهيز بي. فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة خوفنا من ده. فلما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أو آياتي بيشو أمنا أو بيشو هني قالنا باري يا آياتك آياتي سوري أحزاب بس شري خندقك شري أحزابك كدواي أو الشر بني قريظة ضد السبيع. والله ما آيتان يفرمون باسي شر بدركا أفرمون باسي شر بدركا أفرمي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم كاتي خلق بين أنا خلق ليتان كوب وتوا إن الناس خلق أمش بريتيلة شي بريتيلة لفظي عام بلان ما بس به خاصة أفرمي خلق إشتي يعني همو خلق بلان أي همو خلق هو بوا نأ ما بس به أو خلق دياري كراوانية لكفار كدوري شاري مديني عندا. قد جمعوا لكم ليتان كوبوا نتو فاخشوهم ليهم ترسن هم بلقوا زروا الشيطان خوي تانيانية دار ودس وأعواني زولة أياني ريش يبرون إيش كان بيان ترسيان تسخن ضليانو وقو فرغال فرمية تبارك وتعالى لقرآن ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. يا فرمية إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. محلي شاهد شيبو لقصة كانم محلي شاهد أبو كوا الشيطان كان تنيانين قم الله مروف يعني آيان نيرن إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا عجي أنا كان بأزعاج كردن فزادهم إيمانا كانت يبيان الله بترسن أو نيتر إيمان يزيادك أو نيتر جرأة بياكا هو عبد الرزق كان من بقيري. وقالوا وألن حسبنا الله ونعم الوكيل خواما بسا خواش باشتري مشتو بنايا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل بويا بنعمته وفضل إخواه دقرين وبمال وحالي بمال وحالي خويا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ببيعوا هيش خرابيك هيش تيق رويان تيبكا حسبنا الله ونعم الوكيل زور قوري بيغمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام أو شابو كاتي إبراهيم خرانا وأقرا كوتي وبيغمري صلى الله عليه وسلم كاتي الدوري درا فرمي عبد الله كوري عباس فرمي حديثك صحيحة حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم خلق دوري داوة أغري قوريان بكردو تو فرمي خوان بس خوش باشتي مشتو بنايا. حسبنا يعني محسبنا هني قال العلماء فرمي يعني خوان من بسه خواك كفاية أبو من حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم الوكيل يعني باشترين بشت ببسرة أو خواه. فانقلبوا بنعمة نعمة بريتيلا سلامتي بيوي وترساني دجمن مقيتي كردني دجمن ورياي كردني دجمن ليان. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ببيوي هيج خراب يقرويان تيبكا واتبعوا رضوان الله وشويني رضا مني خواش كوزن جل جلاله بوتي شوين يرزمني خواكوتن يعني واتبعوا رضوان الله بخروجهم إلى الجهاد شوين يرزمني خواكوتن ودرتشون بو جهاد كردنوكو فرمانيا بيكرابو يعني بجرأتهم وخروجهم وفضل لم يمسسهم سوء وبيأوي هيش خلابه يقروا يعني تيبكا واتبعوا رضوان الله وشوين يرزمني خواكوتن بلي عفوا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وفرض قارش خاوني فضلي قولوا فلاوانا وتوكل على الحي الذي لا يموت أروها آيتي كترهني وقال تعالى وفرق فرميتي وبش ببستبو زندوي كوان نامريت سلف فرمون أن يقول سلف ليان وهاتوا أفرمون يتر تواو صحيح نيا راس نية يتر دواي أم آياتا إنسان بيش بهيج مروف يقو بسي بيش بهيج مخلوق يقو بسي عقل الله بيش بهيج مخلوق يقو بسي دواي أم آياتا شكرا فرمي وتوكل على الحي بيش ببست بو زيندوا كم زيندوا زيندوا من زورة على الحي الذي لا يموت بيش بست بو زيندوا كم مردني بسرنا يرجيز نامري يعني إخوة تبارك وتعالى كبات أخوة يقبم صفته بيه أو شايستي أو يكوا بشتي بيب بسري وتوكلي بيب بكري آيتي كتير وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون با إيمان داران بشت بخوا بسن وكأنه كزي بشت بخوا أنا بس إيمان دارني لصفات إيمان داران إيمان داراني تدانية آيتي كتير فرين فإذا عزمت فتوكل على الله أقر هاتو عقدت نيتك على إتمام أمر طواول بضل بالريار الدا كاريك بكي أو شيبكا أو فتوكل على الله بجد بخوا بجد بخوا بس طبعا عزمش بريتيلا وي إنسان صبري بيو السور بي لسرب الرياري دروس بريتيلا صبر وصوري لسرب الرياري برياري دروس بويا أو يعني أو برتيلا العزم لا رضي الشيء يرنا لبيغمله صلى الله عليه وسلم والله مستنى ذاكي صحيح نية والله ما بستم واتاي عزمة الله برسياري لي كان أفرمون عزم شيا أفرمي عزم برتيلا مشاورة أهل الرأي ثم اتباعه رابيش كي بخاون راكان وشويني رأي جكيان بكوي حديثك ضعيفة وكل سلسلة ضعيفة بجمالة شوارة زارو السوبة انجهتوا أفرمي فإذا عزمت عزمت كردو بريال الداكار يبكي فتوكل على الله والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة آيتي زورمان الناس راو زندراون وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ورد قال فرمي هركسي بشت بخواه بس يخواه بس يتي فهو حسبه يعني فهو كافيه هو خواه بسه والله ما يتزور قوريه أما يتبي وما ليبكى تنها بشت بأ الله ببسين بشت بكزن بسين لم دنيا أسباب يكي دنيا إيش ما انقرت بروا بزين بس سببه خواه بيوي أبيت خواه نيوي تصلاة ناطواني بدي بينيت وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة أفرمي آياتي كتر إيمان داران أوانن كأقر بيتو يادي خواب كري ضليان راء شلكي وأترسي وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته كاتكش آياتكاني خوايا بسرى بخين ري زادتهم إيمانا إيمان يعني زيادك. وقالوا حسبنا الله وعلى ربهم يتوكلون وبشتش بخواي قولا بسن تبارك وتعالى بويا منافق كان هيج لا ذكري خوا نار وتضل يعني وكاتيا كان يرجك عن جامدا يا ربي خوا بنا مندي يعني يرجك عن جامدا والله مذكر يادي خوا هيج بسر ضل ينايا والله إيمان دار ناوي خوا بيني ضل يراه إن شاء الله كي خوا يضل كان زين دوب كي تورا إن شاء الله كي ويادي تو يا رب بنا بخوا لضل رقي والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة آيات منزور الأنبار وأما الأحاديث وسبال ذا فرمودة كان فالأول النووي أفرمي فرمودية كم لأول وادلة بلا مدواجر أم عادة وازلي ده يعني بس من ناوي حديثة كان أرى حديثية كم دوم سيم وأم تقريبا لدواء يجلس شواري كتابك وربعي كتابي تقريبا وازلي هيني يا كم تر لبيش وازلي ده يعني أفرمي لابن عباس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرمي أمتك كان عرضم كلان عرضت علي الأمم أمتك كان بيشان دلال بيشان دلال لين فريشت كانوا طبعا لين برد قالوا جبريل وأوان عرضيان كردوا بيشان ينداوا أكلي الخوابي أشكري لب داري أبي لشوي إسراء معراجة بشان درابي فرأيت النبي ومعه رهط بيغمر أبيني تنها رهطيك لغلابه رهط بريتي لا حتى وكون نو حتى وكون نو بي أوتري شي بي أوتري الرهط قشت دائت البيني أوتري الرهط لا يك تاوكو تاوكو نو يعني تواني بلي خواردة رهطة خواردة رهطة هني قدرنا قلنا حتى تاوكو تشل هربي أو تري الرهط بلا ما فرمون رهط بوكو مالي بيوانا أفرتين تيدانيا كاتي لزماني عربي وتترهط بو جماعتي كي بيوانا كأفرتين تيدانا بي وطبعا مفردينيا للفظي خوي وبأرهط أرهاط جمع ذكري أرهيط شمانية بس أرهيط جمع الجمعة جمع الجمعة فرمي فرأيت النبي ومعه ومعه الرهط لا من رهيطة لايتو فرأيت النبي ومعه رهيط رهيط تصغير رهطة بشكرا وي رهطة يعني جمعتك كم شنكسي كم والنبي ومعه الرجل والرجلان بيغمري وابو بيأيك دواني لغلابو والنبي والنبي يعني ورأيت النبي والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد بيغمريش أبيني يكسي لغلابو إذ رفع لي سواد عظيم الله لو كاتا لبرا رشاية كي زور قورن بيشان درا سواد يعني شخص يعني بابلين تن تنشتيك لدورو جسم بابلين جسم سواد يعني جسم جسمك لدورو بيني و جسمك رش رشاية كي قورن رفع علي سواد عظيم رشائك قورم بشاندرة فظننت أنهم أمتي وامزني أمتك من فقيل لي هذا موسى وقومه تيان فهم موسى قومك موسى ولكن انظر إلى الأفق والله سيري أسوبك سيري أسوبك أفق يعني ناحية فإذا سواد عظيم أردو بهراء رشائك زور قورم بيني فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر سيدي أسوأ كي تربك فإذا سواد عظيم تماشاكم رشعيكي تري قولة الله فقيل لي انظر بلى عفوا فقيل لي هذه أمتك ربتين بهم أوا أمتكي تويا وتيان بهم أوا أمتكي تويا ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا منهم تماشاكم حفتها زالي لقلا ببي حسابه ببي سزا خويا خاطب هاشتاو حفتها زالي لقلا في غمر صلى الله عليه وسلم شوف فضله قوريه لو حفتها زالي لقلا في غمر صلى الله عليه وسلم فالمسلم أجرته ولا صحيح يا إخويا أفرمي لا يدخلن الجنة من أمتي حديث بيغمال صلى الله عليه وسلم فرمي اشتي أوه 70,000 متماسكون آخذ بعضهم بعضا حفتهز لأمتكم كآوة هميان ويكو دسي يكيان قلتوا يا ويكو بيوستن بيكوان هل حفتهز لكين أخرين بهشت أوه لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم أولا كان نارو تبهشت أولا تاوكو آخر كسمانية همان بيكورين بأشتو الله أكبر أبي مامي باهلي أجرته وكل تمديات وسندك صحيح أو حسن إن شاء الله أفريد برود قال وعدي في داوم أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 حفتهز لأمة كم خات بأشتوا مع كل 70,000 لهر لقال هر حفتاك حفتهزارك حفتهزاري لقال ضايا كواتي استئوى حسابي بكن كوت اس اي وحسابي بكن حفتها زار في حفتها زار كشن دكا كم مليار دكا 4 مليار تقريبا 900 مليون 900 مليون كسكا راسي فضل اخويا ونعمتي اخويا اسال الله من فضله وكرمه اخو الرحمن لك برحمه اخوي فرمي حفته زال أرونا بهشتوا بغير حساب بأوي حساب كتابين لقال الله بكري ولا عذاب بأوي هي السزايك بدرين فرمي ثم نهض باشر بيامريك وحستا فدخل منزله شماله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب خلق دس ينكر ذا قسو وقفتو جو مناقشة لسر أوي أو حفته هزارة كيبن وأرونا باشتو بحسابه بكتاب أو حفته هزارة كيبن أو تخوضون يعني تتفاوضون دس ينكر قفتو جو مناقشة لغل يكترح همش بلقي سر بيك دروسة لمسألة علمية كان مناظرة مناقشة قفتو جو بكري عند علم ونقبة جهلنا زانية تائرة ويقول لمن خشب عفو منك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.